بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقلنا إن ما إما أن تكون نافية، يعني لتنذر قوم لم يسبق لآبائهم أن أنذروا فطال العهد بالفترة فهم غافلون، أو لتنذر قوما بالذي أنذر به من قبلهم، يعني لست بدعا من الرسل زي ما أنذروا هم، أنت أنذر. وقلنا إن الغفلة نسيان شيء لعدم تعلق القلب به. النسيان دي مش وظيفة القلب، النسيان دي وظيفة العقل، الذاكرة ملخبطة. ليه؟ لأن القلب مش متعلق بها. لو أن القلب متعلق بها كان كل ما تيجي غفلة تعلق قلبك يشدها فتفضل إيه؟ فتفضل ذاكرها. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الحق سبحانه وتعالى سطر في الأزل كل ما يكون من مستقبلي أي دعوة دينية، المؤمنين بها والكافرين، ولكنه ترك الاختيار للناس. فكونه يسجل الأمور لمختار ولا يعرف أنه مسجل، وبعدين يجي يعمل اللي انت قلت عليه، يبقى حق ما قاله قديما، حق القول الذي قلناه إيه قديم. ولذلك لقد سبق القول، فوقع القول، ثلاث أشياء: حق وسبق ووقع، كلها تدل على إيه؟ على أن ما سبق في علم الله من الإخبار عن مختار اختار ضلالا أو اختار هدى هو مسجل عنده. ولو أنه كان غير مختار نقول هو أقهره بما أراد، نقول لا، وهو خلق إيه؟ خلق مختار، ومع ذلك أخبر بما يكون. يبقى ده لطلاقة علمه، طلاقة علم الحق سبحانه وتعالى، كما قلنا سابقا في مسألة تبت يد أبي لهب. نعم، لقد حق القول على أكثرهم. كلمة على أكثرهم احنا قلنا زمان رصيد احتياطي للواقع. على أكثرهم بدليل ان منهم ناس امنوا، لو قال لو حق القول عليهم يوم يجي اللي يقول طب ما احنا امنا هو يا سيدي، يبقى كأنه بده ايه يقول ان القرآن مش دقيق. قال لك لا، حق القول على ايه، يبقى الاكثر. احنا قلنا اسمها ايه؟ صيانة الاحتمال. صيانة الاحتمال فيما ايه؟ فيما يكون. لو اسلم واحد يقول ما هو ربنا قال ايه اكثرهم. وايضا الحق سبحانه وتعالى يأتي لتلتزيب القوم اللي بيعارضهم ويخبرهم عما في نفوسهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب بالله لما قالوا في نفسهم هذا الكلام وبعدنا ربنا راح فضحهم، ما كانوش يقولوا يا سلام ما الذي أطلع ومن الذي أطلع محمدا على ما كان في نفوسنا. لو ما كانتش حصلت في نفوسهم يقولوا والله ما حصل منا حاجة زي دي، إنما ما قدروش يقولوا ما حصلش، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب معنا قلنا في سرنا كذا كذا كذا كذا كذا، يبقى كان يجب. ولذلك الذين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مع إخباره بمغيبات لا تقع عليها عقول البشر أنكروا رسالته، ولكنهم أرادوا أن يثبتوا له فوق الرسالة أنه إله بيقول الحاجة اللي ما حصلتش وتحصل، يبقى انتوا عايزين تعملوه اله بقى. هو بيقول ابي رسول، انتوا عايزين تعملوه اله. القول السابق وقع على هؤلاء انهم لا يؤمنون وانهم يكذبون وانهم يعاندون. ولذلك يقول ان للملائكه تعجبا. قالوا وما تعجب الملائكه؟ ايه يتعجبوا على ايه؟ الساعه تقع في كون الله حركه، يجدون خبرها في الكتاب عندهم، يقول ما أعلم ربنا وأقدره، عالم قادر. هاي الحكاية دي حصلت، يقعدوا بقى ويا بعض بقى يقولوا يا سلام شوف هاي حصلت، هاي مع أنه خلقهم إيه مختارين. ومع ذلك أخبر بما يصنعون مع وجود اختيار لهم يصحح لهم أن يخالفوا ما إيه؟ يخالفوا ما يقول. هذه المسألة الفلاسفة لما جم يعرضوها حق القول على أكثر منهم لا يؤمنون. قال لك الحق سبحانه وتعالى حين ترك الأمر للمكلف بالاختيار لأن الإنسان نفسه قبل أن يكون مختارا، يبقى ربنا ما ألزمش، ربنا ما ألزمش، لأن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها. طب السماء والأرض قالوا لا إحنا عايزين تخلون، اجعلنا مسخرين ما لناش لا هوى ولا إرادة ولا إحنا فاضيين للكلام ده، اللي أنت عايزه ده كلام كويس قوي، لكن ما ثبتش بعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أنه خيرهم. يبقى إذن كل كون الله مختار، لكن بعض الخلق كالسماوات والأرض والجبال اختار أن لا يكون مختارا، إنما اختار ولا ما اختارش. والإنسان اللي نغرب عقله آثر أن يقبل لأنه مختار، فربنا حكم عليه قال له أنت ظلوم وإيه فجهول. ظلوم ليه؟ لأنك ظلمت نفسك يعني، وجهول لأنك جهلت، لأنك أخذت رأيك في نفسك وقت التحمل، والرأي لا يؤخذ الإنسان عند التحمل إنما يؤخذ رأيه عند الأداء، أدي اللي يؤخذ رأيه. يعني واحد جه قال لك أنا عندي 1000 جنيه وخايف أترككم، وأنا مطلوب مني طلبات للبنات كده وعايز إيه أبعدهم عن إيدي علشان خدهم أمانة عندك لما عوز. قلت له أخي ابعد عني، لا ظروفي تحتوجني لكذا ولا كذا ولا إيدي تمتد لهم ولا يحصل لها، وما رضيتش. ليه ما رضيتش؟ قال لك لأنك أنت ما استسهلتش إنه يديك، إنما ساعة ما يطلب منك هل أكون اتصرفت ولا ما اتصرفتش، ولا ذمتي تفضل ذمتي كويسة ولا ما تفضلش، يبقى لم تضمن نفسك وقت الأداء، وإن كنت قد ضمنت نفسك وقت التحمل. لكن اللي قال لك يبعد عني ده مش عايز الحكايه دي، واحد قال لك لا هات ولما تعوزه تاخده، ما هوش عارف الظروف هتطلع ايه، ذمته هتخسر، الظروف تبقى عليه يصرف ايه، ما يقدرش. فالسماء والارض قالوا سيبنا من الحكايه دي. ابن ادم قال لا، قال له لا اذكر وقت الايه الاداء، فجهول لانه لم يذكر الا وقت التحمل ونسي وقت الايه الاداء، وظلوم لأنه جاب على نفسه حكاية مش هيقدر عليها، لأن شهوات نفسه هتلح عليه في مخالفات إيه في مخالفات إيه كثيرة. قالوا بقى إن العالم ده كله محكوم بأمرين اثنين، بمشهود وغيب، مشهود وغيب. من عجيب الأمر أن المشهود هو الدليل على الغيب، اللي أنت شايفه هو الدليل على اللي ما أنت شايفه. إزاي؟ إحنا أول ما بنقول عايزين نربي في الناس الإيمان بنقول لهم انظروا في ملكوت السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار، مش كده؟ والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته كذا، ومن آياته الله بتلفته الإيه؟ بتلفدوا لأشياء موجودة بالفعل بيشوفها الله. إذا أنت خدت اللي أنت بتشوفه كدليل على وجوده ولا أن تراه فأمنت به، بعد ما أمنت به ابتدى يقول لك حاجات لم تشايف اللي يوصلك لها، ما أنت شايفه خالص وعقلك ما يسعش اتساعه، يوم يقول لأنني عايز الإيمان يبقى فيه عنصرين، عنصر أن تأمن بالمشهد وأن تسلم إذا آمنت بالمشهد على وجود حق وهو الحق واجب الوجود، تسمع بقى منه هو، فإن أخبرك بشيء لم يتسع عقلك إليه فاقبله من باطن الإيمان به، من باطن الإيمان به. ف فإن قال لك إنك الصراط ده أدق من الشعرة وأحد من السيف، تقول ألا يبقى الصراط إيه اللي أحد من أقل من السيف، إنما من اللي قال إيه؟ المشرع. تبقى أنت خدت من المشهد دليل الغيب وهو الله، وخدت من دليل الغيب وهو الله إيمانك بأشياء العقل يقتل. فكأن المشهد والغيب هما الاثنين عليهم مدار الإيمان وغيره الاثنين. ليه؟ قال لك لأن مطلوبات التدين إما مطلوبات من القلب وإما مطلوبات من الجوارح، الاثنين، وإما مطلوبات من اللسان الذي يذكر. القلب مطلوب منه إيه؟ عقيدته، أن يؤمن بواجب الوجود، وأن يؤمن بأنه واحد، وأن يؤمن بأنه لا بد أن يبلغني عن منهج حياتي، لأنه هو الذي خلقني، والذي يصنع صنعة، هو الذي يضع كتالوج، ولو خلقني لازم أقول عشان حياتك تبقى كذا اعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا ضروري. هم كنت صنع من غير كتالوج؟ مش ممكن. صنعني بقى أعمل ليه كتالوج، ما دام عامل ليه كتالوج يبقى لازم من البلاغ. البلاغ ربنا مش هيجيب كل واحد بقى ويكلمه قط، ويصطفي ما يشاء من الملائكة ومن الايه من البشر، يصطفي من الملائكة ليبلغوا المصطفى من البشر ويبلغ رأيت الناس. ليه؟ قال لك لأن النبي قعد رب الأمة الإسلامية في 23 سنة، فلو أن كل واحد بقى هيتطلب الكلام من الله يبقى يقعد 23 سنة على ما الناس. لا، إحنا من إيه؟ بنجيب رسول مختارينه ويعلم الناس في 23 إيه؟ في 23 سنة في الأحكام وهو إلى آخره. الله، يبقى إذن بقى البلاغ عن الله ضرورة من وجود الله، وإلا إذا كان الله موجود ما نعرفش إن كان واحد ومكلف له صغير، ما نعرفش حاجة أبدا، يبقى لازم يجيب لرسول يبلغني إيه اسمه، ما اسم الله؟ هل الاسم يعرف بالعقل؟ ما يعرفوش بالعقل، إنما نعرف إن وراء الكود الحلو ده حد صنعه، هو صنع اسمه بس، إنما اسمه إيه؟ ما عرفهاش. يبقى لازم من بلاغ باسمه. طب صفاتها ايه؟ ما بس صفاتها انه قادر قوي، اللي صنع مهندس كبير عمل الحكايه دي قوي، الله، بس كده قاعد الصفات كده ما اعرفش. طيب مراده منك ايه؟ ما اعرفش. يبقى لازم يجي رسول عشان يبلغ باسمائه وصفاته ومرادته. ولذلك الذين يعبدون الشمس والشجر والحجر والى اخره، ابلغ رد عليهم ان تقولوا انت تعبد الشمس. كل ما هي العبادة، العبادة طاعة العابد للمعبود في أمره ونهيه. طب ماذا قالت لك الشمس فعله، وماذا قالت لك لا تفعله؟ ماذا أعدت لمن أطاعها، وماذا أعدت لمن عصاها؟ يبقى باطل كل حاجة. إله بلا منهج يبقى ما ينفعش الكلام ده، مردود كله. الله، إذن أنا لازم أخذ البلاغ. احنا قلنا زمان أنك إذا جلست في حجرة أنت وإخوانك ثم دق الباب، كلنا نلتقي في فكرة واحدة، وهو أن طارق بالباب عايز يدخل. إنما إن دخلنا وقلنا من هو، اسمه إيه، بشير ولا نذير، جاي بخير ولا جاي بشر، نختلف. لو وقفنا عند طارق بالباب بس اتفقنا، ونترك للطارق أن يعبر عن نفسه. من أنت؟ أنا فلان. وجاي ليه؟ جاي لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كذلك الحق. يكفي أن تشهد من صنع الكون البديع أن له صانع، وهذا الصانع له صفات حكيمة وصفات قادرة وعلم واسع، إنما اسمه إيه؟ ما أعرفش. هو يقول لي بقى أنا اسم فلان وعايز مني إيه، هو اللي يقول أنا عايز مني فلان. ولذلك هذه خيبة الفلاسفة. الفلاسفة لم يقفوا عند تعقل واجب الوجود، بل أرادوا أن يتصوروا واجب الوجود. نقول له أدرى غلط بتاعك، لو وقفت عند التعقل كان كافي، ثم تقول لمن تعقلته ماذا تريد مني، ما اسمك وما تريد مني، قل لي لو ما أعمل اللي أنت عايزه تديني إيه، يوم يجيب لك رسول. إذن المطلوبات في التدين إما قلبية وهي الاعتقاد بأن فيه إله واجب الوجود وواحد وفيه رسول والرسول ده صادق ومؤيد بمعجزة، دي كلام عقلي واضح. بعد ما أمنت بالعقلية دي الواضحة المشهودة قالت لي أشياء ما علاش دليل، ولد المشهد غيبة، هيجي يقول لي بقى الجنة هتاكل فيها ولا تتغوطش، مش العقل مش اكل فيها ولا تغوطش ولا تا. لكن من اللي قال ربنا اللي انا خدت من المشهد، يبقى انت امنت بيه. ولذلك يقول لك الجوارح اخرى، يقول لك الاله الذي امنت به لازم تبقى على اتصال به دائما ما تنساش، فشرع لك الصلاة 5 مرات دوام الولاء. وبعدين الكون في ضعاف مخلوقين لقصد، وفي أقوياء لازم دول يعيش دول، ده بالعقل كده. الله، طب والصوم؟ أما لك هو الصوم يا أخي، أنت إذا اعتدت أن لا تعصي الله فعادت تشرب خمر، ذهبت الخمر من بالك فلم تعد في متناول خواطرك عنها، وأصبح عدم شربك الخمر عادة متأصلة فيك، والله يريد أن يستديم في التكريت حرارة العبادة لا إلف العادة. يقوم يجي في شيء محلله لك النهاردة في شعبان آخر شعبان يقول لك الصبح اوعى تاكل، يبقى بيعمل ايه دلوقتي؟ لأنك انت قلت لك الشيء المحلل خدت عليه والشيء المحرم بعدت عنه، فبقت عادة لك ولا عاد يجي على بالك، فتبقى عادة أنا عايزها حرارة عبادة. إذا كل تكليف من هذه التكليفات نقول طب وليه عملها 5 فروض؟ قال ما كانت 50، لما تعملها أنها كانت 50 تجدها استوعبت كل الزمن قوي، 50 على 24 ساعة مش كده؟ إيه؟ كل نص ساعة فرض شغلان ده لما يروحوا الحرم وبعدين العصر جدا وما لحقوش يقعدوا والمغرب جدا وما لحقوش يقعدوا والعشاء جدا. وذلك النكتة المشهورة للشيخ أحمد الله يرحمه لما قعد يقول له قوم يا صلي، طب احنا لسه جايين من الجامعة العصر جدا وبعدين بعد شوية العصر المغرب جدا قوم العشاء، قال له يا شيخ أحمد احنا جايين نحج مش جايين نصلي. الله، تبقى إذا الحق سبحانه وتعالى نقول له طيب عرفت دي الصلاة والصوم، طب تقول لي بقى اشمعنى 5؟ طب اشمعنى دي 2 ودي 3 ودي 4؟ لا، تبقى اذا انت وقفت عند حاجة ليه؟ لان اللي شرع عمل لك كده. كذلك في اللسان اللي بيتكلم ده والذكر، فيه كلام تفهمه وكلام يقف فيه عقله، ففواتح الصور كلها مما تقف فيه العقول، خلاص، والباقي مما تتفق فيه العقول. فيقال لك لأن فيه فرق بين من يقبل على الشيء لتعقله وبين من يقبل على الشيء بدون تعقل، ولكن لأن الآمر أمر به. وإحنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب أن سيدا في البيت وعنده عمال، والعمال دول بياخدوا رتبهم كل شهر، فجي قال للولد العامل يا ولد شيل الحجر اللي محطوط في الاوضه دي، قال له ما اقدرش اما اجيب واحد تاني يشيل عني، يا ولد شيله ده تحت الفلوس اللي هتاخدوها منها مرتبكم، يروح يكافح فيه ويشيله. لما شاله للعله ولا للامر؟ او ده مش ايمان بقى، احنا عايزين اللي يعمل ايه؟ يعمل للامر. نعم، قوله فهم لا يؤمنون إخبار يدل على حيثيات هذا الإخبار. إيه حيثياته؟ قال لك إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله، تبقى انت عمال بتساعدهم على الكفر ولا ايه؟ ومعناها كده. قال لك ايوه، لان عبدي حين اناديه ويتأبى علي في ندائي ولا يقبل الإقبال علي لعبوديته لي، أنا أعينه على كفره لأن غني عنه. حساعدك إيه؟ حساعدك. ولذلك من تجنى عليك فصد عنك فأعنه ولا تذكره بنفسك. كذلك الذي كفر بربه يختم الله على قلبه. مش انت حبيت الكفر شئته مفيش فايدة يعني، طب انا هعاونك على ايه؟ على الكفر وحختم على قلبك، لا الكفر يطلع منه ولا الايمان يدخله. فكذلك هذا التصوير اللي موجود، قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. الغل هو الحديدة التي تمسك اليد تحت الذقن، فلما الغل يبقى عامل كده يبقى رافع ايه؟ رأس الفوق. لما يرفع رأس الفوق مسار بصره الرائي يرتفع إلى أعلى، فإذا ارتفع مسار بصره إلى أعلى هو ما بيمشيش كده، هو بيمشي إيه؟ كده. يبقى عينه ما راحتش إلى الطريق اللي هيمشي عليه. المقمح هو الذي رفعت رأسه بواسطة الإيه؟ الغل اللي ماسك إيده وحاططها كده، رفعها كده. المسار بتاع الضوء مش هو على مسار طريقه، فبيبقاش مش هيشوف طريقه. طيب ومش كده بس، لما يقول مقمح ومأخوذ من إبل قماح، قماح الإبل لما يجي الإبل يروح يشربوا المية في الشتاء يوم يجدوها ساقعة، يوم ياخد يروح عامل راسه كده. ما فهم مقمحون أي رافعوا إيه؟ رؤوسهم. ما دام رفعوا رؤوسهم ما يتدوش إلى مسار الطريق اللي في مستوى إيه؟ اللي في مستوى إيه؟ نظرهم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. قال بعضهم إن هذه تدل على غل الأيد عن النفقة. لما غل إيده عن النفقة ربنا يجي يغلها له بحيث تؤثر في مساره هو، مساره هو اللي بتنبني عليه حركة حياته ويجيب عنده فلوس. والله في الجزاء يوازن دائما بين ما فعله المستحق للجزاء وبين الجزاء. قال لك ازاي يعني؟ قال لك مثلا اقرأ قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يجرى لهم ايه؟ فبشرهم بعذاب. ايه العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم. على ايه؟ على اللي كنزوه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ايه؟ شوف هنا جباههم وجنوبهم وظهورهم، ثلاث مواضع، الجباه والجنوب والظهور. قال لك تمام، كما فعله صاحب كنز المال عن حق الفقير، لأنه إذا جاءه ليطلب منه هو مواجهه كده راح لو جبهته عنه، فأول حركة لي الجبهة دي عنه يعني عزبها، وبعدين يديله جنبه، اديني جنب بقى، وبعدين يديله ظهره ويدبر ويمشي. فجاء العذاب على مقدار ما فعلوه بالإيه؟ وقال نعم. وبعدين الآية الثانية قالت إيه؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا. إذا ما حدش كفر غصب عن ربنا، ده كفر بما أودع الله فيه من اختيار خلاص. ولأن الرب رب هو اللي خلق العباد ولازم يشوف لهم مصالحهم ايه، ما دام مصلحتك بقى تبقى كافر انا هعينك على حكايه الكفر دي وحساعدك زي ما قلنا يختم على ايه؟ هنطمن او هنختم على قلبك عشان نطمئن على ان الكفر مش هيخلص والايمان مش هيقلص. وجعلنا من بين ايديهم سدا، بين ايديهم يعني قدام كده، ومن خلفهم سدا. هذا مانع مادي خارج عن تكوين الانسان، فاغشيناهم لعنيهم. يبقى اذن هم مصدودين عن الحق لاشياء في ذاتهم اغشينا ابصارهم مش هيشوفوا، وفيه موانع تانية خارج عنهم. طب ايه اللي بابصارهم وايه اللي خارج عنهم؟ قال لك لانهم بذواتهم لم يذكروا عهد الفطرة التي فطر الناس عليها في ذاتهم، وفي المنهج ما التفتوش قدامهم ولا التفتوش وراهم لان في سد هيحشوا. طب قدامهم ايه؟ قال لك لو تذكروا ما ينتظرهم لارتبعوا عن غيهم، ولو علموا مؤخرا من سبقهم كيف صنع بهم لارتدعوا عن امرهم. لكن فيه سد هنا منعهم وفيه سد هنا منعهم. سد منعهم ان يذكروا عاقبه ما فعلوا، وسد منعهم ان يذكروا ايه الاشياء التي حدثت لامثالهم، من فكلا اخذنا ايه بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه عاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من ايه خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. لا التفتوا لذي ولا التفتوا لايه لذي. واحد بيقول لك طيب يا اخي هو تكلم عن سد يمنعه من الاماميه وسد يمنعه من الايه من الخلفيه، طب يفرض انهم هيمشوا على جنب كده. قال لك ساعه ما يحول نفسه على الجنب بقى اليسار امام، لما يحول نفسه في ايه اليسار بتاعه بقى ايه امام، والتاني بقى ايه بقى خلف. هم محاصرون بالموانع التي لا تجعلهم فيه امل بانهم يعودوا الى ايه يعودوا الى منهج الحق والى صواب التكليف. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الابقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. قالوا برضو زي ما انت قلت من بين ايديهم يعني عشان ما يشوفوش العاقبه اللي تنتظرهم قدامهم، ومن خلفهم عشان ما يشوفوش ما حدث للقوم الذين خالفوا. قال لك طب ما تجعل وجعلنا من بين ايديهم سدا اي امامهم لم ينظروا الى الادله العقليه المنصوبه امامهم ليؤمنوا، ولا ومن خلفهم سدا فلم ينتهوا الى الفطره الايمانيه المودعه فيهم الذي نفعت ولا نفعت. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. السوائيه هنا بالنسبه لهم لكن مش بالنسبة للرسول، لأن الرسول عليه أن يبلغ، وما لم يبلغ انتهت مهمته هو تكليفه. لكن هو قال له اطمن، إنذارك وعدمه معهم سياد، إنما بإنذارك سقطت عنهم الحجة، لأنهم قالوا إيه هناك في السورة اللي قبل دي قالوا إيه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. اهو قالهم الرسول وعملوا فيه اللي كذا وعملوا فيه اللي كذا، وهم كذابين في الكل. وسواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، انما تنذر من اتبع الذكر. اللي تنذره وتخوفه مين؟ اللي يخاف من انذارك مين؟ الذي اتبع الذكر وامن بالله وامن بان القدره هيبعثه وانه هيعذبه، ده اللي الانذار يفيد فيه. انما اللي مكذب الاصل إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. الخشية خوف بمهابة، فيه خوف بكر، خوف بكر، إنما خوف بمهابة. دي اللي بالنسبة لله المؤمنين يخشون ربهم خوف بإيه مش خب كر كده وان يعني لا يؤمنون بالغيب. الغيب هو ما هو الغيب؟ الغيب زي ما قلنا ما غاب عنك ولا يوجد في الكون طريق يوصل اليه بالخطوات. احنا عندنا مثلا لما يدوا تمرين هندسه ولا نظريه هندسه يقول لك المطلوب مش كده، المعطيات والفرض والمعطيات والمطلوب مش كده، تقوم تقول له كذا يساوي كذا بالنسبه لكذا حسب كذا وكذا الى ان تصل. فالجواب له مقدمات في المعطيات توصلك للغايه. ولذلك تجد علم الغيب بينقسم قسمين، غيب استأثر الله به لا يظهر عليه أحد إلا من ارتضى من رسول ولا جعلش فيه في الكون مقدمة تدل عليه، وفيه غيب هذا الغيب له مقدمات لما تستعملها تصل إلى المطلوب، وفيه غيب كان غيب زمان وبقى مشهد دلوقتي. قال لك الغيب الذي كان فيما مضى ثم صار مشهدا لك الآن يحفزك على أن تصدق الغيب الذي لم تدرك غيبه الآن. تقول يا سماه زي اللي فات بقى، ما أنا كنت مش مدرك دوكا وبعدين تبين أنه حقه وجيه أهو. يبقى لما يخبرك بقى بحاجة تانية تبقى تصدقها تقول ما زي ديك بقى. يبقى إذن الغيب الذي جعل الله له مقدمات وله ميلاد، نقول له الغيب ده امتى يبقى مش غيب يبقى مشهد؟ قال لك كونه مشهد له ميلاد يتولد فيه. فان صادف بحث البشر عنه يبقى بحث البشر جه ويمين ويا ميلاده يظهر. طب وان لم يصادف هو جه معاد ظهوره والناس ما كانوش بحثوا عنه، قال لك يخرج الى الكون صدفه. واخلى بالاختراعات اللي جت دلوقتي وجديده اسمها ايه، بيبحث بشيء وطلع له شيء. اذن فالغيب المطمور في الكون وسيصير مشهدا له ميلاد. هذا الميلاد ان صادف بحث الناس عنه يوم يجي البحث ويا الميلاد، وان ما صادفش بحث ما فيش بحث او بحثوا ما وصلوش يوم يجعله ايه. ولذلك احقد المسائل اللي احنا بنشوفها دلوقتي كلها جت صدفة، بيبحث في شيء وجيله صدفة، لان ميلاد الغيب جاء وبحثك لم يجئ. فانا ما اخرش لان بحثك ده، لان انا عايز الوجود السر ده يظهر ايه يظهر الان. وما كان غيبا فصار مشهدا استدل منه على ان الغيب اللي لسه ما ظهرش ايه هيبقى زي ده برضه. فتزداد ايمانك بما ايه بما اخبر الله به غيبا. وقد يوجد من العقلاء او من الناس الموهوبين من يفسر لك الغيب الذي لن ياتي اوانه بشيء يوجد في الحياه. الشعبي لما طلب من أمير المؤمنين أن واحد من بتاع الروم طلب من أمير المؤمنين أن يرسل له عالما يسألونه عن بعض الأمور في الإسلام، فاختار الشعبي. فذهب الشعبي فقعدوا يعرضوا عليه الأسئلة، فكان مما عرضوه يا شعبي أنتم تقولون أن الإنسان في الجنة يأكل ولا يتغوط، كاد واقفه ببالهم قوي لانه مش ممكن واحد ياكل كده كل يوم يحطر ويروح فين، مش ممكن واقفه. فقال لهم ايه هذا من ضمن الاشراقات التنويريه في بعض الافراد، قال لهم الجنين في بطن امه ينمو؟ قالوا نعم. قال وهن ينمو بدون غذاء؟ قالوا لا بيتغذى. قال او يتغوط؟ قالوا له لا. قال نعم، لأنه لو تغوط لاحترق في مشيمته. يبقى إذن هنا بيتغذى ولا بيتغوطش؟ طب وليه؟ قال لهم لأنه يتغذى بطهي الله له، ونحن نتغذى بطهينا لأنفسنا، فنلخبط في الأشياء. إنما اللي بيصيله ربنا عيدله على قدر النمو، وما فيش حاجة تانية. نعم، يبقى مازال اللي بيعمله ربنا يبقى ما. قالوا طيب زعمتم أنكم تأخذون من الجنة ما تشاءون ولا ينقص ما فيها. قال لأن الشيء الذي ينقص بالأخذ هو الذي لا مدد له من الغير، إنما أنا لما باخد مندي بيجي مدد يتحط، والممد هو الله. هذه واحدة. شيء آخر، أنك لو جئت إلى مصباحك وجعلت البلد كله يأتي فينير مصباحه من نور مصباحك، أينقص من نور مصباحك شيء؟ قال له لا. فبسطوا أمر الإجابات، فكتب كتابا له ليعطيه إلى أمير المؤمنين. حسب أمير المؤمنين على العقلية دي في خدمته، فكتب يقول له كذا وصلتني كذا كذا كذا، وعجبت لقوم فيهم مثل الشعبي كيف يولون غيره. عمل مقلب يعني. فقال يا شعبي أتدري ماذا كتب؟ قال هم مختوم بختمي وأنا على ذلك. قال خذ اقرأ. فأخذ فقرأ العبارة، عجبت لقوم فيهم مثل الشعبي كيف يولون غيره. قال نعم يا أمير المؤمنين، لم يرك، لأنه لو رآك لغير رأيه. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وله ميزات الرسالة الكاملة. أولا غير محدود بمكان، وغير محدود بزمان، والزمان والمكان هم اللذان يحصران الأحداث. ده ديه في المكان ده دون غيره، وفي الزمان ده دون غيره. يبقى مدام ملوش المكان والزمان يبقى شائع في كل زمان وشائع في كل مكان. والزمان والمكان ظرفان للأحداث، كل حدث لابد له من زمان يقع فيه ومكان يقع فيه. فإذا لم يكن حدث موجود فلا زمان، مدام ما فيش حدث يبقى ما فيش زمان. ولذلك لا يصح أن يقال عند الله متى وأين، لأن متى وأين مخلوقة لله. فيصح السؤال فعلي ليه؟ لأن متى وأين لا توجد إلا إذا حصل حدث، وما دام ما حصلش حدث يبقى ما مش لا زمان ولا مكان. والزمان والمكان يشتركان في الظرفية، ظرف، إلا أن المكان ظرف قار، ظرف قار يعني ثابت، والزمان ظرف متغير. يبقى الصبح وده الظهر والعصر والمغرب والعشاء، انما المكان ما فيش فيه تغير. ولذلك بنقول من قبل المش عارف ايه وبعد ايه، الزمن كله كده. رسول الله جاء ولا حدود في المكان والزمان لرسالته، في كل مكان الى ان تقوم الساعه. وحامل منهج لصيانه الانسان، الإنسان اللي هيعيش في العالم كله على اختلاف بيئاته وطبائعه وإلى آخره، وفي الأزمنة باختلاف عصورها، ده عايز صيانة حركته. صيانة حركته تيجي إزاي؟ نقول له نشوف البشر لما يحبوا يصون أي حركة. أنا كنت ضربت المثل بالمرور، المرور اللي هي السيارات اللي تمشي في الشارع دي وتروح وتيجي. قبل ما يدوا الواحد رخصة المرور بيعملوا ايه؟ اولا السيارة لازم تكون سليمة، وهو يكون سواق فيه المواصفات ويمتحنوه ويعملوا فيه المش عارف ايه اللي عمل ولا. وبعد ذلك قد يكون ملتزما وقد يكون غير ملتزم. طب اللي غير ملتزم ده بيطلع في السرعة والسيارة مكسرة يطلع بها ولا شمعان ولا عايز رقيب عليه، يقوموا يجيبوا له ناس يعملوهم بتوع مرور. طب بتوع المرور المهم دول بشر زيه، كما أبحت لهذا أن يخالف أبح لهذا أن يخالف ويدلس وياه، فتعمل عليه شيشن أعلى منه مفاجئ زي المفاجئ برضو ما منعتهاش. فقالوا نجيب آلات لا هوى لها، وهي الرادار مثلا. قال لك طب اللي بيدير الرادار ده له هوى، انت تضمن انه برضو يعني يفوت؟ امال هنعمل ايه؟ بس قال لك لا يمكن حراسة اي واحد الا ان تكون الحراسة ملازمة له هو نفسه ومن ذاته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.